الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 80 من دروس التعليق على عمدة الأحكام، وما زال الكلام على أحاديث كتاب الجهاد التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى، وهو كتاب يذكره المؤلفون من الفقهاء ومن المحدثين، ويذكرون فيه الأحكام والفضائل والآداب المتعلقة بالجهاد. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مكلوم يكلم، يكلم يعني يجرح، يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى يعني يسيل، اللون لون الدم، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. هذا الحديث استدل به العلماء على مسألتين. المسألة الأولى، قال العلماء فيه أن من أصيب في سبيل الله فإن جرحه يأتي يوم القيامة ريحه ريح المسك، يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دما. وهذا فيه فضل الجهاد وشرف من يقاتل في سبيل الله، لأنه يأتي يوم القيامة ومعه ما يشهد له أنه أزهق روحه لوجه الله. هذا جرحه يسيل، ومع ذلك أكرمه الله بأن جرحه الذي هو يخرج منه الدم، والدم مستكره في الأصل، يخرج ورائحته زكية كرائحة المسك. المسألة الثانية، استدل بالحديث على طهارة المسك، قد أورده البخاري في باب المسك، وقال الشراح أن ذلك أي طهارة المسك أخذت من هذا الحديث من جهة أن الله شبه، أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه دم الشهيد بالمسك، وهذا في سياق التكريم والتعظيم له، فلو كان نجسا لكان من الخبائث ولما حسن التمثيل به، فلما شبهه بالمسك دل على أن المسك طاهر، إذ لا يشبه دم الشهيد الطيب الذي أزهق لأجل الله بشيء نجس، إنما يشبه بطاهر. على كل حال، هذا استنباط من شراح صحيح البخاري رحمهم الله تعالى على تبويب البخاري لهذا الحديث في باب المسك. قال عن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. وهذا نظير الحديث السابق، أنه نظير قوله خير من الدنيا وما فيها، أي خير، أي بقاء الإنسان وقت غدوة فقط في سبيل الله خير مما طلعت عليه الشمس كلها، والشمس تطلع على الدنيا بأكملها. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، أخرجه البخاري وسبق الكلام على هذا. قال عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وذكر قصة، فقال صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قالها ثلاثة. السلب هو ثياب المقتول وسلاحه وعدته وخيله وغير ذلك من الأشياء. والمؤلف لما كان يذكر أحاديث الأحكام اختصر القصة كعادة الذين ينتقون أحاديث الأحكام، والحديث له قصة ساقها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، حيث ذكر قال خرج عن أبي قتادة قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، يعني لهم النصرة في البداية، فرأيت رجلا من المشركين قد على رجلا من المسلمين أراد أن يقتله، فضربته من ورائه على حبل عاتقه بالسيف فسقط، أو فقطعت الدرع وجرحته، فالتفت علي وأقبل علي فضمني ضمة شديدة شممت منها رائحة الموت، خفت أني أموت، ثم يعني أثرت فيه تلك الجراحة والجرحة فسقط ميتا. ولما انتهت المعركة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قام أبو قتادة فقال: من يشهد لي يا رسول الله؟ فكرر النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قام أبو قتادة فقال: من يشهد لي يا رسول الله؟ في الثالثة قال: من يشهد لي يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا قتادة؟ قال: فأخبرته الخبر. فقام رجل فقال: صدق يا رسول الله، سلب ذلك الرجل، يعني عدة ذلك الرجل الذي قتل عندي، فأرضه من عندك، أعطه شيء يرضى به. فقال أبو بكر: لا والله، لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق أبو بكر، من قتل قتيلا فله سلبه. والسلب كما ذكرنا قبل قليل العدة. قال أبو قتادة: فابتعت سلبه، يعني متاعه، فاشتريت به مخرفا، يعني بستانا، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. ومسألة الحديث تأتي مع الحديث الذي يليه. قال عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين، يعني جاسوس، وهو في سفره، فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه واقتلوه، فقتلته فنفلني سلبه. وفي رواية: من قتل الرجل، فقال ابن الأكوع، فقال له سلبه، له سلبه أجمع. هذا مثل الحديث السابق، اختصره المؤلف، وإلا ففيه قصة أطول من ذلك، وهي أن سلمة بن أن رجلا من المشركين جاء إلى المسلمين وهم جالسون، فجلس معهم وما انتبهوا له، لكنه لما قام انتبهوا له فنذروا به فلحقوه، ولحقه سلمة بن الأكوع، وكان رجلا سريع العدو، يسبق الناس برواحلهم على أقدامه، وله في ذلك أخبار مشهورة. يقول سلمة: فركب الرجل ناقته فأسرع بها، فلحقته حتى وصلت إلى ورك الناقة، ثم لحقته حتى وصلت إلى خطام الناقة، فمسكت خطامه فأنزلته بالأرض، فقبل أن يصل إلى الأرض اخترطته بسيفي فقتلته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل الرجل؟ قالوا: ابن الأكوع. قال: له سلبه أجمع. والحديث فيه مسائل: المسألة الأولى فيه أن من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، وهذه هي التي وردت في الحديث الذي قبله. والمعنى أن الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن من قتل رجلا فإن متاع هذا الرجل للقاتل، من باب التحفيز والتشجيع ورفع الهمة، وهذا السلب لا يخمس، يعني لا يقسم، وإنما يعطى مباشرة، لكن متى؟ إذا كان عنده بينة. وقد ذكر أبو داود رحمه الله تعالى أن أبا طلحة قتل يوم حنين 20 رجلا فأخذ أسلابهم، وهذا بلا شك فيه تحريض على الجهاد. وفي الحديث قتل عيون المشركين وهم الجواسيس، وعليه ترجم النسائي فقال: باب قتل عيون المشركين. وقد ورد في بعض الأحاديث ما يدل على أن الباعث على قتلهم هو أن هذا الرجل اطلع على عورة من المسلمين وعرف نقطة، كما يقال، نقطة ضعف عند المسلمين، فأراد أن يخبر بها قومه ليستغلوها، فقتل، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. وفي الحديث يعني ما سبق من جعل الحوافز لتنشيط الهمة على الطاعة للعمل. قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد، فخرج فيهم فأصبنا إبلا وغنما، فبلغت سهماننا 12 بعيرا، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. هنا ابن عمر رضي الله عنه يذكر واقعة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثهم إلى سرية، بعثهم أو بعث سرية إلى نجد، والسرية هي القطعة من الجيش تستقل لهدف معين، إما لحراسة أو إما لقتال، وعددها يتراوح ما بين 300 إلى 500، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير السرايا 400. أرسلهم إلى نجد، وكان منهم ابن عمر، فأصابوا إبلا وغنما، يعني كان من ضمن غنائمهم إبل وغنم كثيرة. قال: فبلغت سهماننا 12 بعيرا، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. التنفيل ما يعطاه الغازي زيادة على سهمه، فإذا وزعت الغنيمة يزيد القائد للمعركة بعض الناس زيادة لأجل سبب من الأسباب، وهذا سيأتي الكلام عليه. إذن الحديث فيه بعث السرايا، وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وفيه أن ما تغنمه السرية له حالتان. هذه السرية التي أرسلت ليست الجيش، الجيش كبير، وإنما هذه سرية مستقلة أقل وأصغر من الجيش. فهذه السرية لها حالتان. الحالة الأولى أن تكون قد خرجت من جيش، مثلا الجيش ذاهب إلى هذا المكان، وفي الطريق سواء أنهم ذاهبون أو هم راجعون اشتق القائد جزءا منهم وقال اذهبوا إلى تلك الجهة وستجدون فيها عدوا ونحو ذلك، قاتلوهم ثم تعودون. فإذا كانت السرية خرجت من جيش فإنما تغنمه يشتركون فيه هم والجيش. إذا جاءوا بالغنائم تقسم الغنائم بينهم وبين الجيش، كما أن الجيش لو غنم في وقت غياب السرية يوزع ما غنمه بين أصحاب الجيش وبين أصحاب السرية. طيب، لأنهم بعثوا لمصلحة الجيش. ثم حينها ينفلهم القائد، ينفلهم القائد زيادة على ذلك. يعني مثلا هم جاءوا وغنموا لنفرض مثلا 100 بعير وعددهم 10 أو عددهم 150، جاء أعطاه قسمت هذه الإبل بينهم وبين الجيش، ثم يزيد القائد هؤلاء أصحاب السرية شيئا لأجل أن لهم الأثر وهم الذين غنموا بالدرجة الأولى. الحالة الثانية أن تكون السرية خرجت من البلد مستقلة، من البلد خرجت وهي سرية ليس معهم القائد وعددهم محدود، فما يغنمونه فهو لهم دون غيرهم من الناس، يوزع عليهم مباشرة. وفي الحديث أن الإمام ينفل أصحاب السرية مما غنموا، هذا الذي ذكرناه قبل قليل، أن الإمام ينفلهم يعني يزيدهم. طيب كيف يزيدهم؟ كم يزيدهم؟ قال ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل السرية في البداءة الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس. والمعنى أنه عند ابتداء السفر للغزو لو أنه أرسل سرية وهم ذاهبون وثم رجعوا فإنه يعطيهم ربع بعدما يوزع خمس الغنيمة، يعني يطلع ربع ما بقي ويوزع على هؤلاء لأجل أنه لهم أثر. طيب في الرجعة قال الثلث بعد الخمس. لماذا زيد لهم في الرجعة؟ لأن الناس الآن تعبانين ويعني مجروحين بعضهم، فالمشقة عليهم أكثر فاستحقوا زيادة، ولأن العدو انتبه الآن فاستحقوا أن يزاد لهم الثلث وليس الربع. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر لواء فيقال هذه غدرة فلان بن فلان. الغادر هو الناقض للعهد وتارك الوفاء، واللواء هو العلم الذي يرفع له تشهيرا. فالحديث فيه تحريم الغدر وغلظ عقوبته، وذلك لأنه في يوم القيامة يكون عنده علم يرفع عند رأسه يكتب عليه هذه غدرة فلان بن فلان، تشهير ما بعده تشهير. نسأل الله أن يعافينا من الغدر، فالإنسان عليه أن يحذر غاية الحذر من الغدر. واعلم أن أشد الغدر غدر كما قال ألا ولا غادر أشد من غدرة أمير عامة، أمير ويغدر بالناس لأنه لا يحتاج إلى الغدر. ومن صور غدره مثلا بالإمام، من صور غدره غدره لرعيته، يوعدهم بوعود ثم يغدر بهم ولا يفي. ومن ذلك أيضا غدر الرعية بالإمام حينما يخرجون عليه، فهذا من الغدر لأنهم أعطوه العهد والميثاق وبايعوه، فليس لهم أن ينقضوا. وكذلك غدر الإمام بالعدو إذا أعطاهم الأمان، وهكذا غدر الكفيل بمكفوله، غدر الشخص بصديقه. على كل حال قال ابن عباس ما نقض قوم العهد إلا أديل عليهم العدو، يعني نصر عليهم العدو. والحديث عام في جميع صور الغدر وبعضها أشنع من بعض. وفي الحديث أن الناس يدعون يوم القيامة بآبائهم لا بأمهاتهم، وأما ما يقوله بعض الناس أن الناس يدعون بأمهاتهم يوم القيامة فيقال أين فلان بن فلانة، فهذا غير صحيح، بل الناس يدعون بآبائهم. ودليل ذلك هذا الحديث، يقال هذه غدرة فلان بن فلان. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. في الحديث النهي عن قتل النساء في الحرب إذا لم يقاتلن، وهذا بإجماع العلماء أنه لا يجوز للمسلمين أن يقصدوا نساء الحربيين فيقتلونهن، لأنهن لسن من أهل القتال في الغالب. والشريعة ليس مقصودها إتلاف النفوس، ليس المقصود من الجهاد إتلاف النفوس، وإنما أبيح من إتلاف النفوس ما تدعو إليه الحاجة، وهي إذا قام الكفار ووقفوا أمام دعوة المسلمين. وهذا أمر من محاسن الشريعة، أنه حتى نساء الكفار الذين يقاتلوننا إذا لم تقاتل النساء لا نقاتلهن. لن تجد هذا إلا في الإسلام، وهذا من عدل الإسلام، وأيضا من يعني إكرامه للمرأة، حيث أنها لم تقتل ولو كانت كافرة، إلا أن المرأة الكافرة تقتل في الحرب في حالتين: الحالة الأولى إذا قاتلت، فإذا قاتلت فإنها تقاتل، لأن المعنى المبيح لقتل الرجال وجد في حقها، قامت في صف الرجال فتقتل. الأمر الثاني إذا لم تتميز النساء، يعني كانت النساء مع الرجال، نعم هي واقفة ما تقاتل، نحن لم نتمكن أو لن نستطيع من قتل الرجال إلا بقتل النساء كما لو تحصنوا بالنساء، فحينها تقاتل وتقتل. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الذراري من المشركين يبيتون، يعني يؤتون في وقت البيات فيصيبون من نسائهم وذراريهم، أردنا أن نقتل الكافر ودافعت عنه امرأته، أو أنه مثلا ما استطعنا أن نصل إليه إلا إذا قتلنا امرأته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم منهم، أما ما عدا ذلك فإن المرأة لا تقتل. أيضا يلحق بالنساء الصبيان كذلك، فلا يقاتلون لأن في إبقائهم منفعة من استرقاقهم ومفاداتهم، ولأنهم غير مقاتلين إلا في الحالتين السابقتين. وأيضا كان المسلمون إذا ذهبوا إلى الجهاد لا يقتلون الرهبان في الصوامع والشيوخ الفانين الكبار السن في العمر، هؤلاء لا يقتلونهم، لتعلم أن الإسلام له هدف سام في الجهاد، وهو إقامة شرع الله وإعلاء دين الله عز وجل، وليس إفناء الناس هكذا. ثم قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكوا القمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما، فرخص لهما في قميص الحرير ورأيته عليهما. الحقيقة أن هذا الحديث يعني ارتباطه بباب الحريري بباب اللباس ألصق، لكن وهو هكذا في بعض النسخ، لكنها في النسخة التي يعني مشينا عليها هو موجود في باب الجهاد، فلعل هذا وهم من الناسخ. على كل حال قد تكون له مناسبة في الجهاد، نشير إليها بعد قليل. إلا أننا حينما نتكلم عن الحديث نقول الأصل في لبس الحرير للرجال أنه محرم إلا لحاجة ومصلحة راجحة، ومن ذلك استعماله للجهاد لإرهاب العدو، فإن لبس الحرير فيه إظهار يعني فيه إغاظة للكفار، لأنهم إذا رأوا المسلمين يلبسون الحرير يقع في أنفسهم أنهم غير مبالين بالقتال، فهذا فيه إغاظة لهم وإرهاب لهم. ومسألة الحديث أيضا أن هؤلاء أرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسوا الحرير في حكة لهم، رخص لهم في حكة، وهنا قال في غزاة. إذن يجوز لبس الحرير في الحرب، ويجوز لبس الحرير عند الحكة والحاجة إذا كان به حكة وبه قمل، لأن الحرير ناعم الملمس فلا يؤثر على البدن لو كان به حكة. طيب، فإن قال قائل: أليس من المتقرر أن الحرير حرام؟ فكيف أجيز وهنا حاجات وليست ضرورات، ومعلوم أن الضرورة أن المحرم يجوز عند الضرورة ولا ضرورة هنا. فالجواب: قرر علماء أن ما حرم لسد الذريعة يجوز عند الحاجة، ما حرم لسد الذريعة يجوز عند الحاجة. والحرير حرم لسد الذريعة وهي ذريعة مشابهة النساء، فيجوز عند الحاجة، وهذا له أمثلة كثيرة، هذه قاعدة عند العلماء، ما حرم لسد الذريعة يجوز عند الحاجة. النظر إلى المرأة الأجنبية هذا محرم، لكن هل هو حرام لذاته أو لأجل أنه وسيلة إلى الوقوع في المحرم الأكبر وهو الفاحشة؟ نعم، هو وسيلة، ولأجل ذلك أجيز عند الحاجة. من الحاجات مثلا عند التداوي قد تكون ليست ضرورة وإنما حاجة، عند الخطبة حاجة وليست ضرورة، عند القاضي للشهادة حاجة وليست ضرورة، وهكذا. وهذه لها أمثلة عديدة. قال رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله. بنو النضير قوم من اليهود كانوا في المدينة عند النبي صلى عند يساكنون النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم في حي مستقل، وقد كان سبب قتال النبي صلى الله عليه وسلم لهم أنه أتى إليهم يطلب منهم مساعدته في دية رجلين قتلهما عمرو بن أمية الضمري خطأ، فقال: نعم نساعدك. ثم ذهبوا وقالوا: الآن جاءتكم الفرصة، تقتلون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم بكم أحد، تلقون عليه حجرا فيموت وتخرجون من ذلك وتريحون الناس. فأخبره بذلك جبريل، فخرج عليه الصلاة والسلام عليه مباشرة، ثم حاصرهم عليه الصلاة والسلام حتى نزلوا على حكمه، وقد نزلوا على حكمه من دون قتال. ومن هنا سمي ما تحصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حيهم ومنهم فيئا، فالفيء هو المال يناله المسلمون من الكفار بلا قتال، وذلك قال: لم يوجفوا عليه بخيل ولا ركاب. الإيجاف الإسراع في السير، والركاب هي الإبل، فالمسلمون تحصلوا على أموالهم من دون قتال ومن دون معارك، وإنما سلموا إليهم الأموال وخرجوا. ما حكم هذا الفيء؟ هذا يختلف عن الغنيمة، الغنيمة حصلت بقتال وجهاد، أما الفيء فحصل بدون ذلك، فحكمه أي الفيء أنه يصرف في مصالح المسلمين ولا يختص بالمقاتلة، وإنما يصرف في مصالح المسلمين جميعا، ويبدأ بالأهم، فالأهم من المصالح. مثال المصالح: بناء المساجد، بناء وضع برادات المياه، أموال الراتب للقاضي الذي يحتاج إليه الناس، الراتب للإمام، الراتب للمؤذن، إصلاح الشوارع، بناء المستشفيات، غير ذلك من الأشياء. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل، يعني الخيل المضمرة، المضمرة تختلف عن الخيل التي لم تضمر كما سيأتي، من الحفياء، موطن يسمى الحفياء، إلى ثنية الوداع، يعني مجال السباق، وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. هنا الحديث ذكر فيه النبي ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرى مسابقة بين الخيول، وهذه المسابقة كانت على شقين: شق للخيول المضمرة، والمضمرة يعني كما تقول المدربة التي ضمرت، ولهم طريقة في التضمير، وهي أنهم يعلفونها حتى تسمن وتقف، ثم يخففون طعامها تدريجيا حتى تقوى على السرعة والحركة فتكون متدربة. هذه كان أمدها أطول، ستة أميال أو خمسة أميال. وأما الشق الآخر فهي الخيول التي لم تضمر، أمد المسابقة ميل واحد. إذن الحديث فيه مشروعية السبق، السبق بالفتح، وهي المسابقات بين الخيول. واعلم أن الأصل في مشروعية المسابقات السنة والإجماع. أما السنة فهذا الحديث، وحديث لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، والإجماع منعقد على جواز المسابقات من حيث الجملة. وأهل العلم يقولون المسابقات نوعان، نوع بعوض ونوع بغير عوض. أما إذا كانت بغير عوض فالأصل جوازها، وقد أجرى النبي صلى الله عليه وسلم مسابقات عديدة من هذا النوع. أجرى مسابقة جري بين الصحابة وقعت وفاز فيها سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، لأنه كان أسبق الناس. ويدخل في ذلك المسابقات إذا كانت بدون عوض، مسابقة رماية وغير ذلك من المسابقات، مصارعة من دون إضرار. النوع الثاني المسابقة بعوض فهي جائزة في الأصل، إلا أنه جرى، إلا أننا لابد من أن ننبه على أمرين. الأمر الأول ممن يكون العوض، الأمر الثاني ما هي المسابقات التي تجوز. أما الأمر الثاني وهي المسابقات التي تجوز، فجماهير العلماء على أنه لا يجوز إجراء المسابقات بعوض إلا فيما ورد فيه النص، الخف الحافر والنصل، يعني مسابقة الخيول، مسابقة الإبل، الرماية وهي السهام، ويشترط أن يكون العوض معلوما. وألحق ابن تيمية وابن القيم بذلك المسابقات العلمية على حفظ القرآن وعلى حفظ الحديث والعلوم النافعة. وحجتهم في ذلك أنهم قالوا إذا كان الشارع أباح السباق في الرمي والخيل والإبل لما فيها من التحريض على تعلم الفروسية وهي من الجهاد، فهذه الأشياء من الجهاد، ومن الجهاد بالحجة والبيان. قال الله عز وجل عن القرآن: وجاهدهم به جهادا كبيرة، فبها يعز الإسلام وترفع منارات الدين، وهي مثل الجهاد بالسيف والسنة، بل ربما تكون أولى. هذا أمر. الأمر الثاني من الذي يدفع العوض؟ هذه مسألة مهمة، مسألة دفع العوض. هنا لابد من أن نفهم ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون الذي يدفع العوض الإمام أو شخص آخر من الناس، يأتي إلى اثنين ويقول تسابقوا واللي بيفوز أبعطيه كذا، هذا جائز. الصورة الثانية أن يدفعه أحد المتسابقين فقط، فيقول إن سبقتني فلك كذا، وإن سبقتك فليس لي شيء، فيقول الآخر نعم فيصح ذلك. الصورة الثالثة أن يدفع العوض جميع كلا المتسابقين، فيقول مثلا كلاهما هذه 100 ريال، إن فزت أنا آخذ ما دفعت أنت وما دفعت أنا، وإن فزت أنت تأخذه، وهذا ما يسمى الرهان. فجمهور العلماء على أنه لا يجوز، وهو من القمار المحرم، لأن كل واحد منهما لا يخلو إما أن يغنم وإما أن يغرم، فلا يجوز حينها، وسواء كان ما أخرجاه متساويا أو غير متساوي. هذا ما يتعلق بالمسابقات، على أن ابن تيمية وابن القيم أجاز ذلك إذا كان من الطرفين. على كل حال ثمة أصل في المسابقات، وهو أن لا تكون بشيء محرم، وأن لا يقع فيها أمر محرم، كما هي بعض المسابقات التي يكون فيها يعني إتلاف للنفوس وإزهاق للأرواح، أو فيها كشف للعورات وغير ذلك، فهذا معروف أنه لا يجوز. وفي الحديث جواز نسبة المسجد إلى الحي، نعم جواز نسبة المسجد إلى أحد من الناس، فإنه قال مسجد بني فلان، مسجد بني زريق، فدل على أنه يجوز أن ينسب المسجد إلى أحد من الناس، لكن ينبغي أن يعلم أن هذا قد يؤثر على نية المنسوب إليه. والأصل في ذلك الجواز، أما النوايا فأمرها إلى الله. وقد بوب عليه البخاري باب هل يقال مسجد بني فلان. وعلى كل حال لو أن إنسانا بنى مسجدا فسماه باسمه جاز ذلك له بدلالة هذا الحديث. نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.